غرامة وتعلقت ولا بنيت أمال حبي وطريقة أشوى ما طول سباتي بهوفقت ولا انخدعت وبينت للحقيقة أشوى ما طحت في غرامة وتعلقت ولا بنيت أمال حبي وطريقة أشوى ما طول سباتي بهوفة ولا انخدعت وبينت للحقيقة كنت أظن إني لقيتها خلاص قمت أدور وين أبلقى الخلاص لقيتها خلاص قمت أدور وين أبلقى الخلاص ما أبي ما أبي ما أبي ما أبي ما أبي ما أبي ما أبي من بد الخليقة من بد الخليقة.